بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة السابقة وإن سقي بهما فعلى حكميهما. تقدم أن السقي بالآلة يوجب نصف العصور فقط، وتقدم بحث في استخراج المناط من هذا النص، وجال النظر في ذلك، ووقع تفكيك هذا الذي ورد، وانتهى النظر في ذلك إلى أن الاستمرار على هذا المعنى الوارد في الحديث والذي يظهر رجحانه، السقي بالآلة الموجودة في العهد النبوي، لأنه لا يوجد ما يدل على خلاف ذلك، وأنت خبير بأن قول الفقيه لا يثبت الأحكام، هو لا يثبت الأحكام، لأنه هو نفسه محتاج إلى المثبت، فكون الفقيه قد قال قولا فقهيا أو استخرج مناطا أو رجح شيئا هذا لا يثبت الأحكام، بل يحتاج إلى من يثبته هو حتى يكون حجة في الدين، من شرطه أن يكون فرعا إلا استقلال له. ومن ثم فإنه يجب أن يصار إلى المثبت، وهو النص الشرعي نفسه. بناء على هذا الأصل الذي لا إشكال فيه ولا نزاع ووقع عليه الإجماع، قلنا بأن استخراج المناط من هذا النص النبوي منهج المتبع فيه هو البحث عما انطوى عليه من الأوصاف التي تناسب هذا الحكم بعد تفكيكه، فيه سقي وفيه آلة وما يلزم هذا السقي، تعب ومشقة وفيه مؤنس. فإذا أخذنا المؤنس التي سيأتي شيء من الكلام عليها عنها، فإن هذا إذا كان هو المناط فسيعم حكمه جميع المواضع التي ورد فيها، وسيأتي أن المصارف التي تدفع لا توجب هذه الرخصة. فبناء على أن الأصل في الأمور الدينية أنه يؤخذ منها بما ثبت دليله، فإن تعذر الوصول إلى ذلك أخذ بالنص كما هو ويقع الالتزام به، هذا هو الذي يظهر. نبي أنه لا بد أن يكون السقي بالآلة، ولا بد أن تكون هذه الآلة هي الآلة التي في زمن النبي أو ما في حكمها، وأن يلازم هذا السقي ما يلازم السقي الأول، لأن هذه باب الرخصة. فإذا تعذر شيء من هذا فإنه يصار للعشور لأنه الأصل، هذا ما تقرأ. لكن بعض العلماء كما سبق أن ذكرنا في أول الحديث ذهب إلى أن المناط هو المؤنة، وقد سبق ذكر ذلك، وأستاذ قد نقل نصوصا فيها التنصيص على أن المناط هو المؤنة، وفيه أيضا توجيه ذلك، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مناقشة. اسمعوا هذا النصوص التي أوردها العلماء فيها. أولا، لماذا رأني إلى كتابة هذه الكلمات؟ رغبة في معرفة كيفية جذب القواعد المعتبرة في المحل المناسب القابل لها، لأن القاعدة لا يكفي أن تكون صحيحة معتبرة ثم يسلم للناظر في محلها اعتبار تلك القاعدة، وإنما لا بد من رعاية مناسبة ذلك المحل لتلك القاعدة. وإذا لم يدرب الطالب على ذلك فلن يسلم من الحيرة والاضطراب في هذا الباب، لأنه مثلا يطلب منه في كثير من الأحيان استخراج المعنى من النص الشرعي وتوسيع دلالة القضية، ويوجبون عليه أحيانا الانكفاف عن طلب المعنى والجمود على ظهر اللفظ كما في هذا الحديث الذي تقدم إراده. فإذا لم يبصر الطالب بموجبات التفريق بين المحال التي يتوهم أنها متشابهة أو متدانية فإنه لا جرم واقع في الزلل والآفات النظرية والتي لا عاصم له منها بعد الله إلا قفو آثار شيخه إن كان له شيخ. ففي هذا الحديث إذا نظر فيه وجد أنه ينبغي أن يبحث في الوصف الذي يصلح أن يكون علة للتخفيف الوارد في هذا الحديث من العشور إلى نصف العشور. فلما نظر في كلام العلماء في هذا الشأن وسلك مسلك الصبري والتقسيمي تبين أن الأوصاف التي قد تصلح للتعليل من حيث المناسبة هي ثلاثة: أولا المشقة، ثم المبنى، أو والثالث السقي بإخراج الماء إلى وجه الأرض بآلة أو عمل. والظاهر أن كل هذه الأوصاف في بادئ الرأي مناسبة، فما السبيل إلى الترجيح بينها؟ أما المشقة فقد وجدنا أن الشرع وجد العلماء أن الشرع قد رعى جنس هذه جنس المشقة في مواضع كثيرة، لكن هل يكفي هذا في التسليم للتعليل بها في هذا الموطن من القواعد؟ وذلك لأنها وصف غير منضبط، وما كان كذلك فلا يصلح أن تعلق به الأحكام، هذا الأمر الأول. والثاني أنها في هذا الموطن لا يضر الحكم معها وجودا وعدما، إذ قد توجد المشقة ولا تعتبر، كما لو احتاجت الأرض إلى ساق يسقيها بماء الأنهار أو الأمطار ويحول الماء من جهة إلى جهة، أو احتاجت الأرض إلى عمل سواق ونحوها، فالمتقرر في هذه الصور أن على صاحبها العثور لا نصفه مع وجود المشقة. ثم إنها أي المشقة قد لا توجد ويثبت حكم التخفيف كما في السقي بالناعورة ونحوها، ومعلوم أن هذا لا مشقة فيه، إنما الماء هو الذي جريان الماء هو الذي يدير تلك الناعورة. طيب هذا ما يتعلق بالمشقة. أما المبنى فقد نص طائفة من الفقهاء المالكيين وغيرهم على اعتبارها في هذا الباب، من نصوصهم في هذا الباب قول الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار: وما كان نطحا فمؤنته أشد، ولذلك كان فيه نصف العشر. وقال الباجي فيما سقي بالسماء قال: فهذا فيه العشر لقلة مؤنة سقيه. وقال في الآخر في مقابله: ففي هذا نصف العشر لكثرة مؤنته. ثم قال: وهذا أصل في أن لشدة النفقة وخفتها تأثيرا في الزكاة. وقال كذلك الإمام القرافي في الذخيرة معلقا على هذا الحديث قال: معناه أنه متى كثرت المؤنة خفت الزكاة رفقا بالعباد، ومتى قلت كثرت الزكاة ليزداد الشكر بزيادة النعم. هذه بعض النصوص التي نقلت عن المالكية في هذا الباب. وكذلك لوحظ أن الشرع قد اعتبر المغنة في غير هذا الباب أيضا، الشرع اعتبر المغنة في غير هذا الباب. مثلا كما ذكر القرافي تتميما لهذا الكلام قال: ونظيره الزكاة في المعدين والخمس في الركاز. وأنت خبير بأن مثل أن هذا قد خفت فيه المغنى فازداد مقدار الخارجي. وقال الإمام أبو محمد السقلي عليه رحمة الله في صورة أن الرجل إذا عجز عن الماء فاشتراه قال نقل أبي حبيب أن عليه العصور، وقال عبد الملك بن الحسن عليه نصف العصور قال وهو الصواب لأن مشقة المال كمشقة البدن. وقال ابن قدامة: إن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة بدليل المعلوفة على مثلين، إذا يقول المالكية عدم التفة إلى هذا الجانب كما تقدم تقريره جملة بدليل معلوفة فلا أن يؤثر في تخفيفها أي من العصور إلى نصفه أو لا، ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي وللكلفة تأثير في تقليل النماء فأثرت في تقليل واجبها. كذلك ما اعتبرت فيه المؤونة في باب الجهاد إعطاء الثالث سهمين وإعطاء الراجل سهما واحدا. قال الحافظ بن حجر واستدل للجمهور من حيث المعنى بأن الفرس تحتاج إلى مبنة لخدمتها وعالتها. فقد تبين بهذا الفروع ولست أن لها نظائر أن الشرع قد اعتبر المؤونة في جملة من الأبواب، لكن هل هذا وحده كاف في تقرير اعتبار المؤونة ها هنا وصفا معللا به؟ هذا قد لا يسلم، لأن ما قيل من عدد في المشقة من عدم الانضباط موجود كذلك في المؤونة، فيظهر أنها غير منضبطة ولذلك فلا يصلح أو فلا يصلح وصفا للتعليم. إذن الذي بقي هو الوصف الثالث وهو ما ذكر من أنه هو سقي إخراج الماء إلى وجه الأرض بآلة أو عمل، ولعله هو الصواب والله أعلم. والتقويم بشيخنا بارك الله جزاكم الله جزاكم الله خيرا. هنا جملة من الآراء، الحقيقة أن هذا فقط بداية القول، أن هذا الذي سيق الآن من الأدلة قد لا يسلم الخصم بأنها تريد حججا في هذا الباب لأمور، منها أن هذا الذي نحن فيه رخصة مخصوصة، المشقة في باب الرخص أصل فيها أنها تكون عينية وليست جنسية، تقدمنا ذلك مرارا. فإذا وردت الرخصة وعلقت بالمشقة فالمقصود بها المشقة العينية التي في ذلك الفعل بعينه، ولذلك لم يقاس على الرخص التي بنيت على المشقة كالسفر مثلا ونحو ذلك، وألغي ذلك بهذا السبب المشقة في الرخص عينية. والذين قالوا بأنه يمدد فيها وأنها كافية في إلحاق بعض الفروع ببعض، هذا مناقشة معهم في مباحث الأصول في باب القياس في الرخص، مناقشة هذا. وكون المؤنة مؤثرة أمر لا ينكر، لكن هل يمكن أن تكون هي المعتبرة هنا مع أن المؤنة لو كانت معتبرة لاعتبرت في جميع أفعال الكسب من حرث وفي تجارة وفي غيرها، لأن المناط إذا علق به الحكم فالأصل فيه الاضطراد. وكان مثلا المؤنة هي المطلوبة لقال بأن هذا الشخص الذي كانت عليه المؤنة في كسب هذا الرزق فإن ذلك يسقط عنه نصف الزكاة فسيصرح بذلك. وعلى كل حال فكثير من الإرادات ترد على هذه الأقوال من جهات، أولا أنها قياسات مع اختلاف المحل، أنه لا يمكن أن نقيس أبواب العزائم أبواب الرخص على أبواب العزائم، مسائل الرخص لا تقص على مسائل العزائم، وما ورد من النصوص هنا إنما هي في العزائم كسهم الفارس وما شبه ذلك. على كل فالذي يظهر هو أن هذه العلة مركبة وأنها ليست علة بسيطة، فهذا هو الذي يظهر، أنه لا بد أن يكون السقي الذي فيه هذا الصورة التي في الزمن الأول، ولا بد أن يكون ذلك بآلة، ولا بد أن يصحب ذلك المشقة، والمؤنة إن وجدت فهي مندرجة في المشقة. هكذا ستكون الصورة على ما يبدو، المسألة قابلة للنظر والبحث ومزيد من النقاش فيها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وما ورد فيها. وثم الفرع الذي بدأ النبي عليه الصلاة السابقة هو إذا وقع الجمع بين السقي وبين المطار، إذا كان هذا الشخص يسقي بعض ما يملكه بالنضح، وبعضه كان يسقى بالعيون أو يسقى بالأنهار أو يسقى بماء المطر. الذي تقدم في ذلك هو أن ينظر إلى التساوي أو عدم التساوي. أولا أن نعم أن ينظر إلى التساوي وعدم التساوي، فين وقع التساوي؟ كلنا على حكمه، وكلنا على حكمه. فما سقي بالنضح ففيه نصف العشر، وما سقي بالمطر ونحوه ففيه العشر ثمنه، هذا ما تقدم، هذا لا إشكال. فإن لم يكن التساوي قد حصل فإنه ينظر حينئذ إلى الأغلب، فإن غلب ما يسقى بالنضح فله الحكم، وإن غلب ما يسقى بالمطر ونحوه فله الحكم، كذلك هكذا. وموجب ذلك هو أنه في أصل الشرع النادر يلغى والغالب يغلب، هذه قاعدة شرعية، بل الشريعة كلها مبنية عليها، فالشريعة كلها مبنية على رعاية الغالب وإلغاء النادر. ولذلك فإن أحكام الشرع لو جاء أحد وقال بأنها نسقطها عن البعض لخلوه من منط الحكم يقال لها هذا مستحيل، فإن النادر يلحق بالغالب، وإلا فإنه يوجد في الناس من لا شك في أن شهادته حق وأنه صادق، كالأنبياء مثلا وكالذين شهد لهم الشرع بالجنة وما شابه، ولكن في باب الأحكام لا تقبل شهادة الفرد، بل لا بد من شهادة شخصين أو معه يمين أو مهم أنه يزرع عليه حكمه غيره من الغالب غالب الناس. وهكذا أيضا في سائر مواضع فإن النادر يلحق بالغالب، وإذا فإن من الناس أو من مواضع الأحكام من لا يوجد فيه المناط، ما فيش مثل هذه الصورة الأخرى التي هذا الجزء القليل الآن لا يجري عليه أن فيه عشور أو لا يجري عليه أنه فيه نصف العشور، لكن النازل يلحق بالغالب. ولما بنيت الشريعة على هذا وكان هو أصل الدين خالل العمل به جميع فروع الفقه، وقد خص هذا الموضوع بالكلام حتى إن بعضهم كتب في هذا مؤلفا مخصوصا. الأصل في الدين تحكيم الغالب الأكثري، وما أتذكر العنوان ولكن هذا هو الذي يقرب منه. والساطب في الموافقة أيضا ساق كلاما في هذا الشأن منبها إلى أن هذا هو الأصل في الدين، فالنادر يلغى والغالب يغلب وهكذا. وفي باب العموم أيضا تطرح مسألة أو سؤال عن مسألة، وهو هل النادر معتبر أو لا، هل الصورة النادرة تدخل في العموم أو لا، هذا مبحثه في باب العموم. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ووجهها الشرع يبين، وكون الغالب هنا يغلب على النادر إنما هو من باب العمل بهذا الأصل الشرعي العام الذي بنيت عليه الشريعة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولكن يبقى الآن أن نعلم ضابط هذا الغالب أو الأغلب، هل ينظر إلى الزمان أو ينظر إلى السقي؟ هنا خلاف بين الفقهاء، فقال قوم ينظر إلى الزمان بحيث مثلا ننظر إلى كم بقي هذا الحب يسقى، يعني إذا بقي ثلاثة أشهر وكان يسقى شهرين بالنضح وشهر بماء المطار أو بالأنهار، قال قوموا نغلب النضحى لأنه هو الغالب في الزمان، سواء كان السقي قليلا أو كثيرا، بمعنى أننا إذا عدد المرات التي سقي فيها بالنضح أقل ولكن الزمان كثير، وإذا عددنا المرات التي سقي فيها بالمطر نجدها أنها أكثر لكن الزمان قليل. قال قوموا ننظر إلى الزمان ولا ننظر إلى المرات، ولكن الراجح أنه ينظر إلى السقي، مرات السقي، مرات السقي. إذا كان قد سقي 20 مرة بالنضح وسقي أقل من ذلك بماء المطر فالعبرة بالسقي، بالسقي، بالسقي. وإذا كان قد سقي بالمطر 20 مرة أو بالعيون 20 مرة أو بمشرع ثم نظرنا إلى الجهة الأخرى فوجدنا في 10 مرات فقط، فإنه تغلب المرات وليس المرات الأخرى. هكذا قال، هذا هو، وهذا هو، هذا هو الراجع، المرات، مرات السقي وليس الزمان. قد يقول قائل ومن أين لهم هذا وكيف استطاعوا أن يرجحوا المرات على الزمان، مع أن الزمان معيار. الذي اعتمد عليه في ذلك هو الحديث سقيا بنضحين، وهذا إذا غلب سقيا، إذا غلب في أحد الأمرين فإنه يحكم أنه هو ما يعطيه هذا الحديث. كذلك وكون العقول لا تتحرك هنا جدا في مزيد من الغور إنما هو بحسب ضعف مبادئ الفقه في الأذهان وعدم عملها العمل الذي فيه الترتب، أن الترتب يقع بعد مدة يستمر زمانا، وهذا الترتب عمل ذهني يستقل به الذهن عن الإنسان وينتج أمرا ثالثا ورابعا، ربما كان ينتج كلاما غير مقروء ولا مدروس ولكنه يستنتجه هو من المعلوم والمقروء مع مرور الزمان. هنا تقع الزيادة في العلوم ويقع ذكر ما لم يكن قد قيل. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني الضم، تقدم ذكره أن المالكية يرون الضم في هذه الأصناف التي ذكرت، فيضمون القطان والقطنية، والقطنية صحيح أنها قطانية والقطنية تضم بعضها إلى بعض، ومتمسك المالكية في ذلك وجود مناط الضم. لكن مناط الضم هنا من أين استخرج مع أن اللفظ هو المعيار؟ اللفظ هو المعيار الذي يكون به الضم بالإجماع. فالتمر فعلا نعم صالح للضم، ضم بعضه إلى بعض، وذلك الاشتراك في لفظ، في لفظ التمر. والزبيب كذلك، الأحمر والأبيض بلا فرق، اللفظ هو المتمسك به. لكن إذا جاء إلى هذه الأصناف التي قال الملكية بضم بعضها إلى بعض فإنها تلفى مختلفة الأسماء، هذه اسمها لوبيا، هذه اسمها عدس، وهذه اسمها فاصوليا، وهذه اسمها شيء آخر. هذه إذا نظرت في الأسماء تجمع بينها، ثم إنه لا تجمع بينها الخلقة والشكل، الخلقة والشكل مختلف، خلقة هذه مختلفة عن هذه. فإذا نظرت إلى العدس وجدت أن له شكلا مخصوصا وخلقة معينة، وإذا نظرت إلى الحمص كذلك، وإذا نظرت إلى الفول كذلك، نجي اللوبيا كذلك، فهذه تجدها متباينة في الأسماء وفي الهيئة والشكل، فكيف يقع الضم بينها؟ هنا ذكرت طريقة، الطريقة الأولى استغلال اللفظ الجامع بينها وادعاء المشاركة في معنى هذا اللفظ الجامع. ربما أشير إليه وهو أنهم يقولون بأن العرب تسمي هذه بالقطنيات ثم قالوا بأن هذا من باب قطنة، أليس كذلك؟ ألم يذكروا هذا؟ ومعنى قطنة أقامة، هكذا قالوا. وفي الحقيقة أن استنباط الأحكام العلل من الألفاظ الجامدة مذهب ضعيف، مذهب ضعيف. استخرج العلة من هذا اللفظ هكذا قطنية رفض جامد وبالتالي عدس، يجب أن تستنبط إذن من عدس، عدس الذي له معنى آخر ومن لفظ آخر معنى آخر، وهذا ضعيف في الفقه. الوصف الجامد لا يمكن أن يعطيك المنط، ولكن المالكي يتمسك بهذا، وهذا يضعف، وهذا المسلك يضعف قولهم في هذا الفرع، مسكهم بهذا. ثم خطوا خطوة فقالوا تعدد المنافع، تعدد المنافع، اتحاد المنفعة كذلك. اتحاد المنفعة إذا أخذ بها فإنه يجب أن تبين هذه المنفعة ما هي، ما هي هذه المنفعة التي اشتركت فيها القطنيات وتشترك مع الشعير ولا يشترك مع البور ولا يشترك مع الأرز ولا يشترك مع غيرها كالذرة، ما هي هذه المنفعة؟ واش منفعة طبية؟ أي منفعة؟ وهذه أيضا سنجده في ذات الربا. الضم هذه مسألة تحتاج إلى تعميق النظر فيها، وذلك لأن مبانيها الفقهية فيها ضعف، فضعف فيها ضعف. أن إذا قلنا بأخذ باسم الجامع، قد نأخذ باسم الجامع الحبوب، إذا جاز لهم أن يأخذوا بالقطان ما أخذا للحكم، إحنا غادي نأخذ بالحبوب نجمعوا الجامع بلفظ جامع. وإذا قالوا المنفعة، ما هي هذه المنفعة التي في القطن ولا توجد في الشعير، وما هي هذه التي توجد في هذا ولا توجد في الذرة ولا توجد في العلاس ولا توجد في غيره؟ هذا دين الله، ولا يمكن أن يسلم شيء غير مؤصل وغير مستدل عليه بالأدلة الشرعية التي يعتبر بها مقبولا. الأصل هو بقاء الأشياء تابعة للنص، للنص، ويتحرك الذهن في الاستنباط والتعليل بحسب مقتضى الوصف الذي في الموضوع أو مدلول النص، لا يوجد على ذلك شيء. وفي ما معنى الاشتباه في العامة؟ تبع العدس اللوبيا هي بحالها بحال الخضرة، وما الفرق بينهما؟ إذا كنا سنجمع بينها بالمنفعة، شو الفرق بين هذا وبين الأشياء الأخرى التي أزيلت؟ مثلا الذرة، شو الفرق بينها وبين العدس؟ كل شيء يؤكل وكل شيء ينتفع به، كل يستعمل في الطب، كل يمكن أن يوضع ويأكل به الخبز، شنو منفعة هذه؟ مسألة المناط الشرعي يجب أن يكون مستخرجا من المحل مع قبوله له ووجوده، أما فرضه هكذا فرضه بالاعتبار من غير وقوعه في المحل يصعب جدا أن يكون هذا. نحن الآن لا نحرك هذه الأشياء إلا من أجل التأمل في طريقة بناء الأحكام مع معرفة المآخذ، أنه لا بد للقول أن يكون قد ثبت بما يعتبر دليلا شرعيا، ويكون ذلك الإثبات واضحا بينا، لأن هذا دين، ولا يمكن أن تفتي للناس بشيء انقطع عن النص وانقطع عن الدليل، مستحيل. مستحيل هذا. خلاصة الكلام أن هذا هو ما ذهب إليه المالكية هنا. قد نظروا إلى هذا اللفظ القطنية كما ذكروا، ثم نظروا أيضا في وحدة المنافع، ثم قالوا بأن لن نقف الآن عند العدس بنفسه، وإنما ننظر إلى الجامع بينهم. وما يمكن الجامع ثابت خلاص، ثم يكون القياس كاملا. ولكن لا تنسى أن المهارة في قوادح العلة في مثل هذه المواضيع إذا استعملتها يصعب جدا أن يمر هذا المنط، صعب جدا. أن إذا نظرت في قوادح العلة، أن قوادح العلة أهم شيء يستعمل في المناظرة الفقهية، وذو المهارة في هذه القوادح الذي كان متمرسا فيها يصعب أن يقبل مثل هذا المنط في بناء الأحكام، لن يقبله أبدا. ولذلك يجب على الدارس الفقهي أن يراجع قوادح العلة مراجعة يومية، وينظر فيها ويحفظها ويحفظ المواضع التي ترد فيها. إذن خلاصة كلام أن هذا هو المذهب المالكي. الفرع الآخر، إذا كان هذا الشخص قد زرع هذه الأشياء ببلدان متعددة فإن هذا التفرق في البلدان لا يضر، وهذا مذهب صحيح. إذا ثبت أن الضم قد ثبت بدليل قاطع فإن هذا التفرق لا يضر، لأن الذي هو المناط هنا هو ثبوته الملك، فما دام قد ثبت فلا يضر المكان الذي زرع فيه هذا الشيء الذي سيضم بعضه لبعضه. نعم. إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر. الآن مسألة قد ترد في هذا الموضوع، وهو أن البعض يقول لك أنتم تقولون بالضم، ما هي الأشياء التي تضم؟ نعم، قد يكون هذا الضم قد قبلناه وقلنا به وسلمناه، ولكن كيف ما هو المعيار الذي يضم به بعض هذه الأشياء بعضها إلى بعض؟ تقدم أن هذا يعتبر في حالة هذا قبل حصاد هذا، وحالة هذا قبل حصاد هذا، إيش كذلك؟ هكذا. فإن زرع هذا قبل حصاد هذا ثم زرع هذا قبل حصاد هذا فإن الكل يضم بالشرط المتقدم ذكرناه، قلنا بأن فيه الضم. وصورة ما فيه الضم هي أن يزرع مثلا الفول، أن يزرع مثلا العدس، وقبل أن يزرع وقبل أن يحصده زرع لوبيا. وش بك تزرع لوبيا؟ في المدينة فهو شتو كينا كينا. وقبل أن أن أن أن يحصد العدس حصد زرع لوبيا، وقبل أن أن أن أن يحصد لوبيا زرع ماذا؟ الحمص. هكذا. فإذا حصد الأول ثم حصد الثاني ثم حصد الثالث فيضم بعض هذه الأشياء إلى بعض، يضمها ولكن بشرط أن يكون في هذا الوسط. إذا ضم إلى هذا نصاب، وإذا ضم إلى هذا نصاب. إذن فالضم هنا على سبيل البدلية وليس على سبيل المعية، لأنه كزوج نوعان من الضم، الضم على سبيل البدلية والضم على سبيل المعية. الضم على سبيل البدلية أن يستقل كل عن غيره، مثلا زرع بلسرة ثم زرع ثم بعد ذلك زرع الحمص. الآن هذا زرعه قبل حصاد هذا، وهذا زرعه قبل حصاد هذا، هذا هو الشرط الأول الذي قلنا كذلك، وذلك ليتحقق الجمع في الحول. الجمع في الحول، والحول عندهم هو هذا هو المعيار، أن يزرع هذا قبل حصاد هذا، وأن يزرع هذا قبل حصاد هذا، هذا هو ما يسمى بالجمع الحول. هذا قول ما يقول المالكية، وإلا فبعض المالكية يقولون لأن الجمع في الحول يتحقق بالجمع في فصل، لا يشترط بعضهم هذا. ربما نقل هذا القول على الإمام المالك نفسه، فقال إن الجمع في الحول يتحقق بأن يجتمع في فصل في السنة، يزرعوا ولا ما يزرعوا ماشي مشكل، إذا اجتمع في فصل واحد في السنة فهذا كاف في تحقيق الجمع في الحول، وهذه مسألة ينظر فيها. إذا هذا الآن هو الذي سنعتبره وسطا، وإن كان الوسط في الحقيقة في هذا الموضوع هو شو هو الوسط؟ وش الذي زرع ثانيا ولا الذي حصد ثانيا؟ وش حصد ولا زرع؟ ها؟ وش الذي دابا إذا كان هذا هو المتأخر؟ وش كيتسمى هو الثالث ولا لا؟ مثلا لا إذا كان هذا هو المتأخر وش كيتسمى هذا؟ الآن هذا حصد هذا الذي هو العدس ثم حصد هذا، هل يبقى هذا ثالثا أم لا؟ نعم خطأ، هذا كان قلب على الخطأ. المعتبر في الوسطية هو الحصاد وليس الزرع. العبرة في الوسطية هو الوسطة في الورق هذا شوية ربما يكون نسيت شحال هذه. المعتبر هو الحصاد الشيء الفرنسي ولما أحكم الجسم موقر وسع النظر. لذا هذا حصد هو المعتبر، ولذلك إذا سمعت هنا انظروا إلى الوسطي يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا، إذا تأخر مفهوم. إذن فالعبرة بالحصد وليس بالزرع. تأملوا قرأوا عليكم كتب قرأوا. إذا كان هذا هو الثالث، يفرض هذا هو الثالث، وفيه مثلا وثقان، وفي هذا ثلاثة، وفي هذا ثلاثة، هل حصل هنا شرط الضم أو لم يحصل؟ حصل. اثنان زائد خمسة زائد ثلاثة، اثنان زائد ثلاثة، هذا معنى البدلية، هذا معنى البدلية. حصل النصاب على سبيل البدلية. ما معنى الوصول على ما معنى الحصول على سبيل المعية؟ هو أن يكون في هذا مثلا، يكون في هذا مثلا واحد وهذا فيه اثنان، ويجمع بين هذا وهذا وهذا خمسة أوسق، هذا لا يعتبر. ولهذا يقال ولا بد من أن يحصل النصاب بين هذه على سبيل البدلية وليس على سبيل المعية. كذلك جيد. إذا نظرنا في هذا فوجدنا فيه هذا، ثم قبلناه بهذا فخرجت خمسة أوسق، ثم نظرنا في هذا فخمسة أوسق، فقد حصل شرطه ماذا؟ الضم. الشرط الثاني ما هو؟ أن يبقى من السابق إلى أن يبقى هذا، أن يبقى هذا حتى يحصد هذا وهذا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يكون قد ذكى هذين. إذن ثلاثة شروط لا بد منها هنا. الشرط الأول أن يحصل النصاب بالطريقة التي تقدم ذكرها والتي ترجم عليها بلفظه البدلية. الثاني أن لا يستهلك هذا ويبيعه أو مهم. الشرط الثالث هو أن لا يزكي الأول والثاني، الأول والثاني في الحصد كيهم منهج الأول والثاني وش زرعوا قبل من قلنا بأن الحصد هو المعية، كذلك هذا ما صرحوا به وهذا الذي في كتب الملك الأخرى. انظروا هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي واضحة. فإن قلت ما وجه هذا؟ وجه هذا بين لأن السنة الآن المعتبرة سنة هذا، سنة الثاني، لأن في حالة ضم الأول الثاني تكون السنة سنة من؟ سنة الثاني. وإذا ضم الثاني إلى الثالث فالسنة سنة الثالث، فالمضموم إليه هو الذي تكون السنة سنته، ولذلك هذا الآن هذه سنته، ولذلك تعتبر هذا وهذا خالطه وهذا خالطه، بمعنى أن هذا وهذا دخل بالخلطة لأنهما اشتركا معه في الحول، الزنب في الحول، مفهوم؟ فصار كفائدتين اجتمعتا في الحول، مفهوم هذا المنهج. إذن فسبب الجمع هنا هو الوحدة في الحول، ثم إن السنة سنة الثاني، وأن الباقي قد ضم إليه باعتبار أنهما كفائدتين في سنة واحدة. بين هذا المقصود. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، فلنصير إلى ما بعدها. نعم. لا يضم زرع أول لثالث إذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدلية مصاب. هذه الصورة التي هي مفهوم الصورة السابقة، مفهوم المخالف للصورة السابقة. هذه الصورة فيها أول وثاني ثالث، وقلنا بأن هذا الثاني هو الثاني، وانت الآن شوف الثاني وش عندك اللوبيا، هي الثانية ولا والمعيار هو الحصاد كما سبق عندك. هذا الثاني الآن نظرنا فيه فوجدنا أن فيه إسقان، ونظرنا في هذا فوجدنا فيه أش إسقان دوغا. ثم هذا فيه إسقان. انظر الآن على سبيل البدلية هل يتحقق النصاب بهذه الصورة أم لا؟ لا يتحقق النصاب. هذا الآن مع هذا فعلا حصل بينهما بالجمع بينهما نصاب، ولكن ثاني وثاني هل حصل النصاب؟ لم يحصل النصاب بالجمع فيما فيه. ما الذي يعمل في هذه الصورة؟ هذه يقول لك شيء واحدة ما لسنا ملهما. لا، الصورة التي عند الجمهور هي أن نضم هذا لهذا ويكمل به النصاب، والثالث ماذا يحصل له؟ لماذا؟ لأنه فقد فيه شرط الاتصال بالعام الثاني، لأنه من شرط الاتصال به أن يكون فيه أمران، أولا الجمع في الحول والوحوة والحصول النصاب، لا بد من هذا، لأن هذا المال ما دام لم يحصل فيه النصاب مع هذا فلا يمكن أن يفرض فيه الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أوسق، مفهوم؟ هذه الخلطة انقطعت من هذا وهذا، خلطته والاجتماع انقطع بسبب عدم وجود الرابط بينهما وهو النصاب، حصول النصاب، الرابط بينهما انقطع، وذلك الانقطاع ما أشنو؟ ثبوت النصاب، مفهوم؟ تأمل، فهنا زر لخيوط فقهية من الماهية والنص، ما هي الزكاة والنص الشرعي في كل خمسة أوسق، استثمر هنا فأثمر هذا الحكم الذي في هذا الفرع، واضح؟ ولا يضم أول لثالث، الأول لا يضم لثالث إذا لم يكن في هذا إذا جمع مع هذا وجمع مع هذا نصب على سبيل البدلية. حقيقة على سبيل البعض يتم النصب، لأن إذا جمعنا هذا مع هذا في هذا خمسة أوسق، وإذا ضم إلى هذا فقط ضم إلى، ولكن هذا ليس هو المقرر. إذا مقرره وحصول النصاب بطريق البدلية وليس بطريق المعية، واضح؟ إذن أعيد هذا النص. لا يضم زرع أول لثالث إذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدلية نصاب. زبر مثل أن يكون في كل وثمان وزرع الثالث بعد حصاد الأول. نعم هذا الشرط زرع الثالث قبل الأول. نعم نعم أخذك مثل أن يكون في كل وثمان وزرع الثالث. نعم هذا كم ولو كان في الوسط مع أحد الطرفين فقط نصاب كما لو كان الوسط اثنين والأول ثلاثة والثالث اثنين أو العكس فإنه يضم له ما يكمله نصابا ولا زكاة في الآخر. هذا هو هذه الصورة يعني هذه الصورة لو كان ذبحنا كنذو أنه ذبحنا نيتان لو كان في أحد هذه الأنصاب نازكير فهذا هو الذي يصر. هذه الصورة الثانية الصورة الأولى. نعم قولها. مثل أن يكون في كل وثقان وزرع الثالث بعد حصاد الأول. نعم يضم هذه الصورة الثانية ما فيها قاعدة نهائية. مثلا هذه الصورة أخرى أن يكون في الأول وثقان وفي الثاني وثقان وزرع الثالث قبل هذا فإنه لا يضم إليه لوقع الفصل بينهما. نعم هذا واضح. وقال ابن عرفة إن كمل مع الأول زكى الثالث معهما دون العكس أي لأنه إذا كمل من الأول والثاني فالأول مضموم للثاني فالحول للثاني وهو خليط الثالث وإذا كمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث فالحول للثالث ولا خلطة للأول ورجح مال بن عرفة. إذن قلنا الجمهور قالوا في هذه الصورة لأن هذا يضم لهذا وتسقط الزكاة في هذا أليس كذلك؟ نعم بن عرفة قال بأنه إذا ضم هذا لهذا فإنه يضم إليهم هذا أيضا ووجه ذلك بأن الحول هو حول الثاني أنه هو الذي ضم إليه الأول فإذا كان هذا الحول هو حول هذا فإن هذا داخل معه لأنه خليطه يزرع قبل حصاد هذا هذا مزروع قبل حصاد هذا إذن فهو يشاركه في الجمعية الحولي هذا رأي ابن عرفة ورجح. إذن ففي المسألة قولان القول الأول هو أنه إذا حصلت هذه الصورة ثلاثة اثنان فالجمهور على أنه تسقط الزكاة في الثالث وإذا ابن عرفة قال إذا ضم هذا لهذا يضم إليهم هذا الثالث لأنه خليط هذا والسنة سنته واضح. إذن نختصر هذه المسألة فنقول لا يضم أول لثالث تحته صورتان لا يضم لثالث تحته صورتان أول لثالث هذا أفضل صورته زرع زيد العدس في كذا ثم زرع هذا مشكل فما هذا حتى رجعوا العقول ديالكم ولعل بكثرة استعمالكم له أثر في العقول هذا كتم العقل الباطن ديال الإنسان اللي كيخدم هنا استوى من فصيلة أكلة العدس اللوبيا ثم بعد ذلك محمد دائما محمد الخليل محمد العزيز رتب هناك ما رتب في التغذية في المجال سبحان الله ولعل هذا له سر العدس هو الأكثر ثم الخليل يختموا بالحمص فهو أعرض إشواني إنتوا الآن ما يمتوش بهذا وذلك لأن هذا العامل فيه خلاصة الكلام أنه زرع هذا ثم زرع هذا ثم زرع هذا الآن ماذا وقع أن هذا فيه كما في الأثر هذا فيه أسقن وهذا فيه أسقن وهذا فيه أسقن ولكن هذا زرعه بعد حصاد الثالث استصحابني هذا الشرط بعد حصاد الثالث فلا يضم أول لثالث فليس يضم إليه ما الذي سيؤول إليه الأمر في هذه الحالة؟ سعى سقوط الزفر، سقوط الزفر لا يتعزز ولا في الذي ولا في الحماس، لعدم وجود الرابط بين الأول والثاني وهو الجمع أو الاجتماع في الحول. كيف الجمع في الحول؟ والحول كما ذكرنا الجمع في الحول فيها خلاف، منهم من قال بأنه حصاد هذا قبل زرع هذا قبل حصاد هذا يحقق الجمع في الحول، وتقدم أن في المذهب المالكي أيضا أن الجمع في فصل من الفصول كافٍ كافٍ في تحقيق الجمع في الحول. انظروا في هذا الأمر. إذن هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية لما نقول الصورة الثانية وهي أنه كين العدس الحمر اللوبيا ما كاين شي شي ما كاين شي قطر اخرى من غير هذا، ما كاين شي قطر اخرى، ما كاين جلوبان جلوبان جلوبان جلوبان تغذية باش نديرو السعورات الحرارية نزيدو نخرجو ليك شي سميات ما عمركش عرفتي بها هادي، ما كتاكل ما عمركش شتي هاد السعور الحرارية في الدماغ ديالك ما عمركش عرفتي بها ياك كتاكل عدس، يقول لك يعطي السعورات الحرارية ما كاين لا حرارة لا والو، بعد ما داك الشيء كيدير ليك غير داك الشيء ديال المرض في المعدة، واش هاديك هي السعورات الحرارية؟ شنو السعورات الحرارية؟ الرجال خصوصا الرجال لكن الرجال كاين كلشي، الحماص قلنا زرعه فخرج منه كلب وهذا وسقاني ثلاثة أو سقين وسقان، هنا كاين خلاف كاين خلاف، الجمهور يقولوا بأن هذا الآن يسقط فيه الزكاة لأن هذا يضم لهذا فيحصل فيه خمسة أو سق خلاص هذا هو الذي سيزكى والباقي تسقط فيه الزكاة. ابن عرفة قال هذا غير صحيح، قال وبعضهم رجحه هذا ليس من لماذا لم نحلل هذه الصورة وننظر فيها تحليلا فقهيا، شو تحليل فقهي وان تراقب المناط والمفاهيم وتجلب النصوص وتفكك بها هذا الذي امامك بطريقة تستطيع بها ان تصل الى استكشاف وكونها حقيقته. مثلا هنا يضم على قول واحد نجد أن تكون ثلاثة في الأول ايه احنا ندرس معه ذلك الضم دعنا نبدو الخص بزيان دبا دبا ما كانش للضم الأولو كانش الضم عبد الجمهور. إذن هذا تسقط فيه الزكاة بناء على هذه الصورة كذلك، لكن نعرف يقول إذا كان هذا فضم إليه هذا فالسنة سنة هذا وهذا قضيته الله أكبر. قلنا بأنه إذا كان هذا فيه ثلاث أوسق وهذا فيه وسقان وهذا فيه وسقان فإن الجمهور يسقطون الزكاة في هذا. وعرف قال لا، إذا ضم هذا لهذا فإن هذا يضم لهذا فيزكى الجميع، أليس كذلك؟ ووجه هذا نحن الآن لم نخرج عن المفاهيم الأولى التي وضعت في أول الكتاب، تحقيق الحول والملك. لا بد أن نستصحب معنا هذه الأسس الأولية التي ذكرناها في أول الباب، وأن يقع الحول وأن يقع الملك. الملك ثالث، هذا شخص واحد، يبقى ذلك الحول هو الذي في الأن والأن الذي يجب أن يحقق وجوده. وقال تحقق وجوده، تحقق. ألم تقولوا بأن الجمع في الحول يقع بزرع هذا قبل حصل هذا؟ هو قد حصل، إذن في الحول قد حصل. إذن هذا لماذا تزكون النصف وتتركون النصف؟ ضممتم هذا لهذا بوحدة الحول، وهذا أيضا هو هذا بوجود وحدة الحول، فكيف زكيتم النصف وتركتم النصف الآخر؟ هذا ما قد يقوله مثلا، لأن وحدة الحول متحققة. إذن ضمانات الذي كان فيه النقاش هنا هو ذلك الشرط الذي ذكرناه في أول الكتاب، تمام الملك وتمام الحول وتمام النصب. تمام النصب متحقق كما ترون، وتمام الملك متحقق لأن هذا شخص واحد، وتمام الحول أيضا متحقق لهذا الذي أفده هنا. إذن فالشروط كلها قد وجدت، فوجب حينئذ أن يزكى الجميع. هذا ما ذكره من؟ وبأما العكس فلا، أما إذا حصل العكس فلا، لأن السنة تكون دائما للمضموم إليه. أذكرنا هذا الشيء مثلا، إذا كان صور عكس هذا، أن الحمص فيه لون فيه سقال، ولوبيا فيها كم سقال، وفي الجلبان ثلاثة، في هذه الحالة يضم الثاني للثالث، أليس كذلك؟ وتسقط الزكاة عن الأول، لأن هذا حوله مستقل. ولكي يكون هذا حول ما ذكر لا بد أن يشترك مع هذا، لأن الحول حوله. وقد سبق نشرنا إلى هذا، قد سبق أشير إلى هذا في كلام سابق، لأن المضموم إليه هو الذي يكون الحول حوله، إذا كذلك؟ إذن فإذا ضم إلى هذا فالحول حول هذا، ولكن إذا ضم إلى هذا فالحول حوله، ويمكن أن يضم إليه الأمرين معا. هذا هو بيان هذه المسألة، وهذه هي صورتها، فتأملها، فإنما دارها على الجمع بالحول، تمام الحول قد حصل، هذا كافي إن شاء الله تعالى في تقرير هذه المسألة. ثم قال في كتاب ابن سحنون عن مالك أن المعتبر اجتماعهما في فصل من فصول السنة. نعم، خلنا هذا الشيء، هذا مذهب، ما كيشرطوش الحصاد قبل الزرع، يستقط جاء في فصل من فصول السنة. فإذا كان هذا قد اجتمع مع هذا في فصل من الفصول، هذا كافي. لا يضم قمح أو غيره لعلف حب طويل باليمن يشبه خلقة البر، ولا لدخن ولا لذرة ولا لأرض، وهي في نفسها أجناس لا يضم بعضها لبعض. في هذه المسألة إذن نستدعي المناط الذي هو كان موجبا للجمع. قالوا إنه متخلف هنا، إنه متخلف في هذا الأدب يسمى بالعلس، وهذا العلس قالوا بأنه جنس مستقل. إذن فلا بد من الوحدة في الجنس على مذهب المالكية، ولا بد من الوحدة في المنفعة، هذا أمر فيه ما فيه. فإن تخلف أحد هذين الأمرين فإنه لا يقع الضم. ومن هنا قال بأن هذه أجناس، وفي الحقيقة أن دائما الأمور التي تجيب هي هي التي تكون من ورائها مشاكل علمية صعبة لا تصدق البدهية، فإن البدهية كذابة خداعة. لذلك يقول الذي يغوص في البدهية هو أعلم الناس بمكامن الأمور الصعبة والعويصة. قال الزرزاني: والنظرة الأول حمقى. النظرة الأول إذا حكمت بها فقد حكمت بنظرة حمقى، لذلك يجب أن تكرر النظر، فإن كثيرا مما تظنه بدهيا وسهلا استترت فيه واستكنت فيه كثير من الأشياء الغامضة. ثم فالذي يظن بأن هذه الأشياء التي نسلمها من أول الأمر وأنها ثابتة قطعية، هذا إنسان يخطئ. الواجب في مثل هذه الأحوال أن لا يصير الأمر ولا يصير المرء إلى مثل هذه الاعتقادات من أول الأمر، فيجب أن يبحث وأن ينظر وأن يقرر مسائل تحتها ما تحتها. كثير من الأشياء التي نسلمها وننظر إليها بأنها عادية من ورائها أمور خفية. ثم فإذا قالوا لنا بأن الأرز جنس خلاص قد نسلم، ولكن هذا التسليم قد يكون هذا ضعف في النظر، يجب الغوص لنعلم حقيقة هذه الأشياء. ويمكن الآن أن يستعان ببعض الدراسات العلمية في علم فلسفة العلوم الطبيعية أو في العلوم الأخرى أن ينتفع بها في مثل هذه الأشياء، ولكن بشرط أن يشهد الشرع لذلك المناط بالاعتبار. أن استخرج المناط هكذا بدون أن يكون قد شهد له الشرع بالاعتبار يلغى. تتعلموا أن شهادة الشرع شرط، إما أن يكون شهد للجنس في الجنس أو النوع في الجنس أو النوع في النوع أو الفرد في النوع، أنواع الذي يشهد له الشرع في باب المناطات بالاعتبار كما هو مقام بقيس عقلالي شوي. كان هذا هو اللي كان في علم أصول نطارة يشهد للجنس الحكم في جنس المناط في جنس الحكم، طارة لنوعه في جنسه وطارة لجنسه في نوعه، لعينه في جنسه، تفاصيل كثيرة في الشهادة. فهب أنك أخرجت المنفعة الآن وأردت أن تعلقها بالحكم، أول ما يطلب منك أن يشهد لك الشرع بالاعتبار لهذا النوع من العلل. سيقول لك: أنا رأيت أن الشرع قد يعتبر المنفعة موحدة تقتضي الضمة، لابد أن تأتي بأدلة التي تشهد لها، وإلا سيكون حينئذ المناط غريبا وسيردونه. لأن كما قلت لك كل شيء يجب أن يشهد له الشرع لا بد أن تكون التوقيع شرعيا، بتحسبت بأن الأمور تخرج عن التوقيع الشرعي. خرجت المناط تقول لك: أدلة التي تشهد له بالاعتبار، هل هي هذه الأدلة؟ قوة هذه الشهادة. ولذلك لما يوصلوا إلى المسائل المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة هذه إذا نظرت فيها من أول النظر الشرع يقبلها، ولكن الذين يقبلونها الذين يردون يقول لك: لم يشهد الشرع بالاعتبار. إذا فالأصل أنها لا يعتد بها. إذا شهد الشرع لوصف كالإسكار مثلا أو الآية التي فيها التعليم كذا يكون دولة بين يعرفون ذلك بأنهم لأنه هذه تكون بعد ذلك الحروف دي السببية والتعليمية، هذه تقولون شهيد لها الشرع بالنص. والأخرى قد يشهد لها الإجماع، الأخرى قد يشهد لها ما ليس بقطعي ولكنه خبر معتبر. هذه الشيء صحة المناطق من الشهادة، شهادة في الشارع كأنك في المحكمة. إذا جاء إنسان بمناط يقول: فين هو الشاهد على صحة هذا الأمر؟ يقول لهم: الشاهد هو آية كذا وآية كذا وآية كذا وعمل الإجماع بكذا مر، هذا مقبول. جاء بمناط هكذا استنباط يقول: ما هي أشني الشهادة؟ يقول لهم: المناسبة. خلاص قبلها أن مما يبنى عليه الشرع. وهكذا وهكذا. أكثر القواعد الفقهية بمجرد ما تدخل دائرة الاستدلال تطلب لها شهادة الشارع. مثلا سد الدارعة الآن لما إذا أردت أن تجعله مثلا حجة تستدل في الأحكام تقول لك أين هو شهادة الشارع على صحة هذا الأصل؟ أين استعمله؟ أين رعاه؟ أين اعتبره؟ أين أمر باعتباره؟ وتسرد الأدلة، وأدلة سد الدارعة تكاد تكون بالمئات مئات، وتدخل الاستصحاب أيضا. وأردت أن تجعله متمسكا في الفقه يطلبك بالشهادة الشرعية، أين اعتبره؟ أين استعمله؟ أين أوصى عليه؟ أين جعله حجة؟ وهكذا حتى هذه الأشياء التي نخرج دابا الآن. الحوز عامي من الشرع ثبته بالقطع، الحوز عامنا فيه بين الحول وشعارتون احنا الميل بعدنا في مشكل، وغاديش نقلبوا ليه على الاستدلالات الخارجية. خلاص هذا أمر مقطوع به، تمام النصاب هذا أمر مقطوع، ما نحتاج أننا نستدل. ولكن الأمور الأخرى المنفعة إذا خرجناها مثلا أو الجنس أو كذا سنحاسب على ذلك، وسيطلب الخصم أن نسوق شهادة الشارع. نجيب شهادة الشارع، إيش من نوع الشهادة؟ وش العين في العين، العين في الجنس، الجنس في الجنس، المهم التصنيفات التي ذكرت في باب المناسب في مسالك العلم. هذا الشيء كله يحتاج إليه، راه ليس شيئا زائدا، هذا الشيء ليس شيئا زائدا، راه هذا كله واجب شرعي يعرفه طالب الفقه. كما يقول في الله عدم لا نحتاج إليه. وماذا سنعمل الآن بهذه الآلة الآن التي وقع في هذه المشكلة؟ كيف يمكن أن نخرج حكما تطمئن إليه النفس؟ ولا هذه المنفعة بل شقها المالكة، كيف نحكم عليها؟ ماذا سنعرف أنها معتبرة أو ملغاة؟ الناس أعدهم جاهل. خلاصة الكلام أن هذا المناط الذي شقه المالكية هنا فأدخلوا به بعض هذه الأشياء في ما يضم، وأخرجوا بعض الآخر في ما يضم، يجب أن يراجع على شهادة الشارع عليه، لا بد من ذلك حتى نعلم هل هو معتبر أو غير معتبر. إذن هذه كلها أخرجت الدخن والدورة كذا، قالوا هذه لا ضم فيها لا بعضها إلى بعض لأنها أجناس، وكذلك لا تضم إلى هذه الأشياء التي ذكرت. قوله لا يضم قمح أو غيره أي من الحبوب التي تقدمت لعلس، وعدم ضم القمح للعلس هو قول ابن قاسم وابن وهب وأصبر، وقيل إنه يضم إليه وهو قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم، وهو قول ابن كناز ومختار ابن يونس استقر به في التوضيح. أنت تعلم أنه إذا أريد أن يحق الشيء بالشيء فإنهم ينظرون فيه من جهات متعددة، من ذلك ما يسمى بالشكل، هذا أردأ أنواع القياس الشكل، ومنهم من ينظر إلى الوصف المخيب والوصف المناسب والوصف المشهود له بالنص إلى آخره إلى آخره. لكن هنا إذا نظرنا إلى العلس الآن يحتمل أن يكون يشبه هذه الأشياء التي يلحق بها بالشكل بالهيئة بالخلقة، ولكن إذا ألحقته بالخلقة فسيكون هذا من أقبح أنواع القياس. أن البعض فعل ذلك في الزكاة في الحمير، قال إن الزكاة لا تكون في الحمير ولا تكون في الخيول ولا تكون في البغال لوجود وحدة الشكل بينها، وذلك كلها عند الأذن كلها تشبه بعضها بعضا. وفيه أمور أخرى، وأن بعضهم ذكر مزدلفة قال ولا يوقف عند هذا الجبل لأنه يشبه من خارج ذاك الجبل خرج هكذا خلوا من الخارج في القياس باب الطرد في باب الطرد هذا القياس بسبب القياس الطرد فيه أمور غريبة، ولكن الطرد المفهوم جل الحنفي فيه أمور غريبة وفيه أمور مضحكة جدا. أنا تتلقى فيه شيء أمور تشبه شيء أمور عجيبة. وهذا النوع من الحق يعتبر مطرحا، يبقى الوصف المناسب والذي فيه الإماء والذي فيه كذا، هذا أمر درس وينظر في قيمته العلمية. خلاصة الكلام أن هذه قد استثنيت من جنس ما يجري فيه الضم، وعلل ذلك بأنها أجناس مختلفة عن الجنس الذي هو الشعير والقمح داخله. واضح هذا الأمر. والسمسم وبذر الفجل الأحمر وبذر القرطم كالزيتون في وجوب الزكاة، ولو قال أجناس بدل قوله كالزيتون كان أنسب، لأن كلامه هنا في الضم وعدمه، ولعله إنما قال كالزيتون لإخراج بذر الكتان. وإذا بعد كالزيتون ثم الشراح ما ظروفه لماذا ذكره السمسم؟ وقد تقدم أن هذه الأشياء فيها زكاة، ذكر السمسم وذكر القرطم الشارح وذكر هذه الأشياء كلها، ثم لما جاء إلى هذا المكان قال كالزيتون، فما فائدة هذا الزيتون؟ ويتحدث عن الضم ثم رجع مرة أخرى إلى إفادة الحكم. إذن كالزيتون قالوا فائدته أنه أراد أن يثبت في هذه الأشياء الزكاة وأن ينفيه في بذر الكتان. وفي الحقيقة القياس في هذا الباب في باب الضم هذا يحتاج إلى دراسة خاصة مفصلة، لأن هذه رهن منين ديال البشر يحكمون بهذه الأشياء اللي كتقال هنا، هذا ماشي لعب، هذا أحكام تفرض على ملايين البشرية في الأرض بهذه الأقل التي تراها هنا. لذلك قلنا مثلا بأن السمسم في الزكاة والقرطم في الزكاة وبذلك التم في الزكاة، معنى أن هذا شرع الله يزرع على الخلق، فيه الحساب وفيه العقاب وفيه الذام وفيه التواب وفيه كذا، ولكن المسألة ليست بهذه البساطة. هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مخصوصة. الضم في باب الزكاة أمر يحتاج إلى الغوص والتعمق فيه والنظر في كتب شتى وفي أدلة شتى، هذا يحتاج إلى درس، إلى كتاب مخصوص خاص تكتب في هذا المسألة أن فيها صعوبة. ثم إنه حينئذ إذا ظهر لك أن الضم مشروع ستضم إلى هذا الذي ذكر غيره مما استجد مما يكال ومما يؤكال ومن إلى آخره. هذا موضوع واسع مقدم. بقوله لا بذر الكتان بالفتح فلا زكاة فيه ولا في زيته كالسلجم. نعم بكل زكاة فيه. نعم الشيء كيف معنى لفت في جميع الشروط دي القصوى للدخار الظاهرية من هذا مما ينتقد على المالكية يخرجوا اللفت، خرجوا اللفت هذا عن الزكاة. قالوا فيها كيف ما يكون فيه اللفت؟ اللفت يدخر إنه بس ويطحن ويبقى زمانا وهو يقتات ويدخر، لماذا خرجوا فيه الزكاة؟ ظاهر أنهم غلبوا فيه جانب الخضر دون مراعاة جانب الطعام. له الظاهر. وحسب في النصاب قشر الأرز والعلس الذي يخزنان به كقشر الشعير. تقدم أنه لا يبقى مع هذه الأشياء إلا ما يقع معه الخزن والادخار، وبينا وجه ذلك. هذا بالحق بما سبق فيقال وأما ما يدخر به ويكون معه فإنه يحسب معه ويكون معدودا من جملة الطعام، ومن ذلك هذه القشور التي تكون في هذه الأشياء التي ذكرها. هذا بين فلا نطيل به، والقاعدة تستلزم بقاءه، وما سبق يضيء الحكم في هذا المقام فلا حاجة إلى طرز الكلام فيه. نعم. قوله حسب في النصاب قشر الأرز أي حسب على المالك من النصاب الشرعي قشر الأرز، فلو كان الأرز مقشورا أربعة أوسق فإن كان بقشره خمسة أوسق زكي، وإن كان أقل فلا زكاة، وله أن يخرج عن الأرز مقشورا وله أن يخرج غير مقشور خلافا لمن قال يتعين الثاني. كل ذلك واضح لحسب. وحسب ما تصدق به على الفقراء أو أهداه أو وهبه لأحد بعد الإفراك إن لم ينوي بما تصدق به الزكاة. إذا دخل الإفراك في الحظوظ، وسيأتي الحديث عن الإفراك وعن حقيقته، وهو أن يكون قد استغنى عن الماء. إذا استغنت الحبوب عن الماء وأمكن أن تتم كاملة حيث لا يزيد لها ذلك السقي الذي بعد هذا الحال شيء، فإنها حينئذ فإن هذا هو وقت بدء الزكاة. فإذا استغنت عن الماء ولم تحتاج إليه لتكون تامة وصالحة للحصاد، هذا الوجه الطبيعي الأصلي، فإنه إذا تصدق بشيء أو وهبه أو أهداه فإنه يحسب من جملة ما فيه الزكاة. لو فرضنا مثلا أنه تصدق بنصف وسق، فإنه حين العد يجب أن يذكره أولا فيقول تصدقت بنصف وسق، ثم بعد ذلك يكيل نصف وسق آخر فيصير الكل وسقا تاما، وهكذا يستمر إلى أن يحصر ما عنده من طعام. وهذه الحال سواء تصدق به أو وهبه أو أهداه، ولكن إنما يكون هذا محسوبا من جملة المال إن لم ينوي به الصدقة، وهذا إنما يتحقق في صورة التصدق به إن لم ينوي به الزكاة. فإن نوى به الزكاة حينئذ فإنه لا يعد، لا يحسب من جملة هذا الطعام ويسقط من الحساب. وهل يعتبر زكاة؟ هذا محل بحث ونظر. إذا قلنا بأن الزكاة الآن تجب عليه في وقت هذا الفعل، سيأتي الخلاف في ذلك، فإنه يعد من الزكاة. وإذا قيل لا، ما زال زمان الزكاة لم يأتي فلا بد من اليبسي، وهو قول ضعيف في المذهب، فإنه لا يعد من الزكاة، لأنه إخراج للزكاة قبل وجوبها، والفعل قبل الوجوب لا يكون والفعل والإتيان بفعل الوجوب قبل زمانه باطل لا يصح ولا يصح. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. قوله وحسب ما تصدق به على الفقراء أي لأجل أن يزكي عنه، وكذا يقال فيما بعده. واستثنى ابن يونس وابن رشد الشيء التافه اليسير فإنه لا يحسبه إذا تصدق به أو أهداه أو وهبه، قاله أبو الحسن وهو تقييد للمدونة، انظر الحطاب. وهذا كله فيما تصدق به أو فيما تصدق به أو أهدي أو وهب بعد الطيب، وأما قبله فلا يحسب وتسقط عنه زكاته، كما أنه لا زكاة عليه إذا تصدق بالزرع كله. فكلام المصنف مقيد بقيود ثلاثة: أن يكون ما تصدق به بعد الزرع لا كله، وأن يكون ذلك البعض ليس تافها، وأن يكون التصدق به بعد الطيب. نعم، هنا مباحث، لأنه إذا تصدق بالكل فإنه قد سقط محل الحكم، والشيء التافه المعروف في الإسلام أنه يغتفر فلا يعتد به، وله نظائر تقدمت، وسيكون رجوع إلى هذين الأمرين فيما سيأتي من الحديث. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.